أنا حجيت قبل 4 سنوات وكانت علي فدية صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، فصمت 3 التي في الحج ثم رجعت فصمت 4 فقط، فتبقى علي 3 أيام حتى هذا الوقت، فماذا علي بارك الله فيكم، وهل يترتب على ذلك كفارة في التأخير؟ لا لا يترتب، لا شك أنك أخطأت، لكن عليك أن تبادر وتكمل صيام 7، صمت 4 أن تصوم 3 لتكمل 7 وتستغفر الله. كان عليك أن تهتم وتبادر خشية منية، خشية عوائق إلى غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.